بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انت عارف ان اللي موجودين هنا كلهم حبايب يا حضرة النبي كلنا حبايب الله يسلمك ايوه بسم الله الرحمن الرحيم امين بسم الله الرحمن الرحيم اللي انت عارفها بتاع الشمبري كل اللي موجودين هنا حبايب ما كان فكاش وغد الناس الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله

أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمنه. الله الذي سخركم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم أرض جميعا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا اغفروا للذين لا ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. لنجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه

فاتبع ذا أم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبع إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء والله ولي المتقين هذا بصائر للناس ورحمة لقوم يوقنون ولتجزى كل نفس بما كسب وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه

ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. قل الله يحييكم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تدعى إلى كتاب اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا هذا كتابنا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنطق ما كنتم تعملون لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية